يقول متى يصح تملك العبد المال؟ العبد مال ما يتملك، العبد مثل السيارة، فالشخص يملك سيارة شيء؟ لا، ذلك أهل العلم يقول العبد يتجاذبه أمران، الإنسانية والحيوانية. إنسانية يحترم ولا يشق عليه وتجب عليه التكاليف فيما لم يسقط عنه كالحجم من اشترطه، وحيواني يباع واشترى مثل السيارة أيضا تباع واشترى مثل الأثاث، هو نوع من المال. يعني شخص يقول كم عندك من سيارة؟ 4. وش أملاكك؟ عندي 3 عبيد أملاك. وش أملاكك؟ عندي 3 بيوت. وهكذا يقول شخص عنده خيل يتاجر بها، كيف تكون زكاتها؟ زكاة عروض التجارة إذا بلغت 1000 ريال فصاعدا يزكى ربع العشر منها، مثل ما سبق، وفي الرقة 100 درهم، وفي الرقة 200 درهم ربع العشر.